رحمة الناس عليك فضلا وكرما مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما فالمرجع والمآل والكل إليك ربهم وعدم فالمرجع والمآل والكل إليك فالمرجع والمآل والكل إليك ربهم وعدم فالمرجع والمآل والكل إليك رب وعجب فالمرجع والمآل والكل إليك رب وعجب ما لي عمل يصلح للعرض عليك يصلح للعرض عليك ما لي عمل يصلح للعرض عليك ما لي ما رمضان شهر البر رمضان شهر البر طوبى للذي صام احتسابا للإله وحنان الفقراء وحنان الفقراء وحنان الفقراء خشية ربه ورعى الضعاف وأكرم الأيتام شهر به التنزيل أنزل محكما يهدي الورى